بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا كله مع القدرة، أما مع العد سلام رحمة الله، فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا. كان الكلام حول التكفين، وقلنا يجب التكفين بثلاثة أثواب، وبينا هذه الأثواب الثلاثة وهي المئزر والقميص والإزار. هذا كله في مسألة القدرة والتمكن من هذه الأثواب الثلاثة. أما في حالة الاضطرار، فيما إذا لم يوجد إلا شيء واحد أو قطعتان، فكيف يمكن لنا التكفين؟ يقول الشهيد الثاني: يجزي من العدد ما أمكن في حالة الاضطرار. تمام، العدد هو المقصود به عدد أثواب الكفن، فإذا تعذرت وعليكم السلام، إذا تعذرت القطع الثلاث سلام ورحمة الله، فالأحوط أن يقتصر على ما أمكنه وعلى الميسور من هذه القطع. فإذا لم يوجد إلا إزار مثلا، إذا لم يوجد إلا إزار، قدم الإزار على غيره، يقدم الإزار على الأثواب الباقية، يقدم على القميص ويقدم على المئزر. أما عند الدوران بين المئزر والقميص فأيهما يقدم؟ يعني إما أن أجعل هذه القطعة قميصا وإما أن أجعلها مئزرا، لا، هنا يقدم القميص على المئزر لأن القميص ثابت. أما إذا لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة مثلا فقط، فلا بد من الاكتفاء به. وإذا دار الأمر في أن الساتر للعورة ساتر للقبل أو الدبر، يدور الأمر بين القبل والدبر، فماذا يفعل؟ قدم القبل على الدبر، وهكذا. إذن في حالة التعذر وفي حال الاضطرار يكتفى بما أمكن وهو الميسور، بوجود الميسور. ووقع البحث في أنه لو دار الأمر بين أن يكفن بالنجس أو يترك بلا تكفين، هل يقدم النجس أو لا؟ هذا واحد. والأمر الثاني: لو دار الأمر بين وجود النجس يكفن بالنجس أو يكفن بجلد غير المأكول أو وبره أو شعره غير مأكول له، فأيهما يقدم؟ هذا اثنين. ولو دار الأمر بين التكفين بالنجس أو التكفين بالحرير، هل يقدم الحرير على النجس أو يقدم النجس على الحرير؟ عفوا هل يقدم النجس على الحرير أو يكفن بالحرير؟ هنا هذه المسائل موجودة وذكرها الشهيد الثاني في كلامه. طبعا كل واحد من هذه الأقوال يذكرها الشهيد الثاني على حدة سلام ورحمة الله، لكن يذكرها مرتبا على خلاف فيها، فيقول هذا كله إشارة، اسم الإشارة هذا إلى ما ذكرناه من الأثواب الثلاث، هذا كله مع القدرة، مع القدرة ووجود هذه الأثواب الثلاث للكفن. أما مع العجز والاضطرار فيجزي من العدد، أي عدد الأثواب الثلاث من الكفن ما أمكن، حتى لو كان الموجود ثوبا واحدا، حتى لو كان ثوبا واحدا، ولو ثوبا واحدا. وفي الجنس يجزي أو يجزي كل مباح، كل مباح، ليس المقصود فيه ما يباح فيه الصلاة، لا، وإنما المقصود من كل مباح هو ما يقابل المقصوب، يعني غير المغصوب، هذا المقصود به، ليس المقصود به ما يباح به الصلاة، كل أمر مباح. نعم، فإذن هو ما يقابل المغصوب. وفي الجنس يجزي كل مباح، لكن يقدم الجلد على الحرير، يعني لو دار الأمر بين أن يكفن الميت بجلد مأكول اللحم أو الحرير، فأيهما يقدم؟ القول هنا بتقديم التكفين بالجلد، بجلد المأكول اللحم. لكن الوجه في ذلك، لماذا يقدم الجلد؟ قيل لأنه يجوز الصلاة في الجلد اختيارا، هذا الوجه فيه، يعني لماذا قدم جلد المأكول اللحم على غيره؟ قيل لأنه يجوز فيه الصلاة اختيارا، لكن هذا يشكل عليه، الإشكال عليه بأنه المنصرف من الأدلة. أولا ذكرنا فيما سبق أن التكفين في الثوب، صحيح أم لا؟ والجلد لا يطلق على الثوب، هذا ذكرناه، فلذلك قال بعض الفقهاء أن المتجه في هذا المقام أن يقدم مطلق الثوب ولا يقدم الجلد، لأنه لا يوجد دليل يعتد به بأن يقيد الدليل عند التعذر بالتكفين بالجلد، لا يوجد هناك أي دليل. نعم، ها؟ نعم، حتى هذا الآن سيأتي. فإذن من ناحية الجلد لا يصدق عليه الثوب وهو المنصرف من الأدلة، فعند الضرورة لابد من التكفين بمطلق الثوب، هذا تمسكا بمطلق بإطلاقات الأدلة، إلا في حالة واحدة، الحالة هي أن ندعي أن الشارع المقدس لم يلتفت إلى إطلاق اسم الثوب على الجلد، يعني سواء أطلق الثوب على الجلد أو لم يطلق على الجلد لم يلتفت ولم يعتني الشارع بهذا ولم يعده أمرا مهما، حينئذ يجوز الاعتماد على مثل هذه الدعوة في جواز التكفين بالجلد إلا على هذا التخريج. وإلا في بادئ الأمر نحن ذكرنا أن إطلاق اسم الثوب لا يطلق الثوب على الجلد حتى في حال الأفكار، وذلك تمسكا بمطلقات الأدب. ففهمتم؟ هذا يعني يمكن التوجيه هنا في هذه الفتوى. نعم. لكن يقدم الجلد، جلد المأكول اللحم، جلد حيوان المأكول اللحم على الحرير، فإذا دار الأمر بين الحرير والجلد قدم الجلد يكفن بالجلد دون الحرير وهو على غير المأكول. لو دار الأمر بين التكفين بالحرير وبين التكفين بجلد غير المأكول اللحم يقدم الحرير على جلد غير المأكول اللحم، سواء كان غير المأكول من الوبر أو من الشعر أو من الجلد. نعم. وهو يعني الحرير على غير المأكول من وبر، سواء كان من الوبر أو شعر أو جلد وجلد. ثم النجس، يعني إذا لم يوجد ما يكفن به الميت من هذه المذكورات، لم يوجد جلد مأكول اللحم ولم يوجد حرير، فبأي شيء يكفن الميت؟ يقول يكفن الميت بالنجس، بالثوب النجس. ها لابد، لكن بعض الروايات تدل على ان على انه اذا لم يوجد كفافة الطهورين يدفن عاريا. قدم النجس. قدم النجس. لكن في مسألة تقديم الحرير على غير المأكول، أنه لماذا يقدم الحرير على غير المأكول؟ قيل لأنه يجوز الصلاة فيه في الجملة، يجوز الصلاة في الحرير في الجملة للمرأة بالنسبة إلى النساء، أما غير المأكول لا تجوز الصلاة فيه. هذا واحد. وقيل أنه لا يجوز التقديم هنا، تقديم غير المأكول للمبالغة في التطهير، في كمال تطهير الميت. نعم. قيل أنه لماذا يقدم هذا على غير المأكول، قدم غير المأكول على النجس، لماذا هنا؟ فكل مبالغة للتطهير، يعني مبالغة للتطهير الميت. ويحتمل تقديمه، يحتمل تقديم النجس، يجوز التكفين بالنجس على الحرير، فيجوز تقديم النجس التكفين بالنجس على الحرير وما بعده وهو غير المأكول. ما بعد الحرير هو غير المأكول، وعلى غير المأكول خاصة، فيحتمل تقديمه على الحرير وما بعده، ويحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط دون الحرير. فهمتم الآن؟ هذه عبارة الشيء الثاني. يحتمل تقديم النجس فيجوز التكفين به على الحرير، تقديمه على الحرير وما بعده وهو غير المأكول، وعلى غير المأكول خاصة، يعني يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط دون الحرير. يحتمل هذا. أنا قلت يحتمل من خلال الأدلة يعني ذكرت. نعم. وعلى غير المأكول خاص. والمنع هذا احتمال ثالث، ويحتمل المنع من غير جلد المأكول مطلقا حتى في حال الضرورة لاحتمال لإطلاق المنع، معناه أنه هنا يدفن عاريا في مثل هذه الحالة. نعم. لا يكفن به، معناه حتى في حال الضرورة ما في، في حال الضرورة يدفن عاريا سواء وجد الحرير أو غير الحرير يدفن عاريا. نعم مع المخصوب هسه هذا كلام ثاني. نعم أنا ما قلت، لأنه بالنسبة إلى الحرير لماذا يقدم الحرير على غير المأكول؟ لأنه يجوز الصلاة في الحرير في الجملة، يقدم الحرير على غير المأكول. النساء يجوز لها الصلاة في الحرير، أما هل يجوز لها الصلاة في غير المأكول؟ لا يجوز لها الصلاة. نعم نعم اي نعم الجميع بالنسبة الى الرجل مسألة الحرير، يعني هنا فقط في مسألة الحرير فيها استثناء، لانه يجوز له هنا يقدم الحرير على غير المأكول لجواز الصلاة بالحرير في الجملة حتى للرجل يقدم الحرير على غير المأكول مو النجس. لا يقدم النجس على الحرير لأنه قرأنا ويحتمل تقديمه، انتبه إلى الكلمات انتبه، ويحتمل تقديمه تقديم النجس على الحرير، هذا احتمال تقديم النجس على الحرير وما بعده، فيقدم النجس على الحرير وعلى غير المأكول. بالنسبة إلى المرأة يجوز لها التكفين بالحرير، مثلا الحرير خالص يعني لأنه يجوز مختص برجل. نعم. ويستحب أن يزاد للميت الحبرة. هذا بالنسبة لمبنى الشهيد الثاني تزاد للذكر والأنثى، بالنسبة لأنه لا تختص طبعا حتى الشهيد الأول ربما لا تختص الحبرة بالذكر فقط وإنما بالرجل والمرأة، أم عفوا بالنسبة للشهيد الثاني بالرجل والمرأة، بالنسبة للشهيد الأول عند المصنف مختصة بالرجل الحبرة زيادة. نعم الحبرة من التحبير، مأخوذة من التحبير، والتحبير هو التزيين والتحسين، التزيين والتحسين. هذه الحبرة ضرب من برود اليمن، يعني قماش، هي قماش من اليمن، بردة يمانية، سامع البردة اليمانية من برود اليمن تسمى الحبرة. هذه تزاد للميت سواء كان ذكرا أو أنثى عند الشهيد الثاني، وبالنسبة إلى الشهيد الأول مختصة بالرجل. لا مو بردة، هذا قماشي يا عادي، قماش عادي. يقول وفسر الماء بعد الجهد بالماء. أنا قلت هي ضرب من برود اليمن، معناه هي قماش ينسج في اليمن تسمى حبرة. نعم. يعني أي قماش يطلق عليه برود؟ لا، قماش قماش خاص يسمى قماش خاص. اذهب إلى السوق وقل له أريد حبرة. نعم. بكسر الحاء وفتح الباء، ح ب شايفها وفتح الباء الموحدة، مو ياء يعني باء موحدة يعني نقطة تحتها، وهو ثوب يمني. شايف عرفتها هاي الحبرة، ثوب يمني حمراء، عفوا يمني. وكونها عبرية، مو عبرية يعني يهودية، لا، بكسر العين عبرية، نسبة إلى بلد باليمن حمراء. هذا لونها، شفتها حمراء، هاي صفتها حمراء. ولو تعذرت الأوصاف، أي لونها أحمر هاي الحبرة، ما ذاك بالنسبة إلى الكفن. الآن هاي حبرة مو من الكفن، يستحب على الكفن الواجب ثلاثة أثواب. نعم، فوق أو تحت، تحت أحسن من الشالب. ولو تعذرت الأوصاف تعذرت الأوصاف يعني لم تكن الحبرة عبرية أو حمراء، لم تكن لا عبرية ولا حمراء. لو تعذرت الأوصاف أو بعض الأوصاف تعذرت سقطت، لأنه مستحاب ما في داعي إلى الحبر. ها؟ أي خلص استحباب يعني ما في داعي إلى سقطت. واقتصر على الباقي، باقي الكفن ولو لفافة بدلها، يعني حتى لو أتينا بلفافة بدل الحبرة يكفي. ولو لفافة بدلها يعني بدل الأبريل، مو بدلها، لا بدلها بدلها. والعمامة يستحب، يستحب العمامة للرجل مو للمرأة، هنا للميت الرجل. انت تسمع يستحب العمامة للرجل. وقدرها ما يؤدي هيئتها، يعني يكفي مسمى هذه العمامة. بعد لو تعذرت الأوصاف لم تكن الحبرة عبرية أو لم يكن لونها أحمر، هذا المقصود به، لم تكن عبرية أو هنا يقتصر سقطت الحبرة واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها بدل هذه الحبرة. نعم. والعمامة للرجل، ويستحب للرجل العمامة، وقدرها ما يؤدي هيئتها فيكفي مسماها. العمامة كيف؟ العمامة أن تدار على رأس الميت ويجعل طرفاها، إيه؟ الآن أنا أسوي لك إياها، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذه الخلق. لا لا لا لا طبعا هل لأنه هي طولها ثلاثة ذراع، العرض نصف ذراع، هذا الذراع هذا اللي سوى هذا الذراع، مو هذا الذراع نصفها، هذا هذا النصف، فالطول ثلاثة أذرع والعرض نصف ذراع. تدار بهذه الكيفية، توضع على رأسه، توضع على رأسه، تلف هكذا، يجعل هذا الطرف من هنا، ثم تدار هكذا فيجعل هذا الطرف من هنا، وكان الله غفورا رحيما بهذه الصورة، فيجعل لها حنك من هذه العمامة. كل نفس ذائقة الموت. نعم. وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، الموت جميل. أنا أقول لكم، أنت في هذه الدنيا تخشى الحاكم، تخاف الظالم، تخاف الجور، تخاف الاعتداء، تخاف الناس، بينما أنت إذا مت تنتقل إلى جوار رب رحيم غفور عادل، لا جور في حكمه ولا في قضائه، تحت رحمة رب أرحم وأحن من أمك عليك. خاف من الميت؟ عش ما شئت فإنك ميت. نعم، فإنك ميت وإنهم ميتون. وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا بأن تشتمل على حنك، ها شفت الحنك يصير تحت هنا، وذؤابتين، هاي الزيادة أطراف، نعم وذؤابتين، هذا ذؤاب، أي نعم، على حنك وذؤابتين من الجانب، من الجانبين، الجانبين من هنا يعني، ها جانب من هنا وجانب، تلقيان على صدره على صدر الميت على خلاف، هذا الخلاف يعني الجانب الأيمن على الجانب الأيسر والجانب الأيسر على الجانب الأيمن، هذه كيفية الآن، كيف صار هكذا؟ بعد ما تكفن لا مو فوق الكفن، على رأس تلف على رأسه يعني فوق الكفن تحت، قبل ما تسكر عن قبل المئزة، ما مستحب للكل، للكل فقط للمرأة يعني، لا المرأة لا، على خلاف الجانب الذي خرجتها منه، شايف خرج من هنا جاءت إلى هنا، هذا الطرف وهذا الطرف، هاي الدعابة هذا بحسب الطول، ثلاثة أذرع بحسب الطول، وأما العرض فيعتبر فيه يعني من ناحية العرض، جانب من ناحية العرض فيه إطلاق اسمها، اسم العمامة مسماها يعني، كم أنا قلت لك يعني، أنا شو اسمه، على كل يعني سواء كان هذا، أنا اشتبهت بين العمامة وبين لا بين العمامة وبين الأمر الخامس يعني القطعة الخامسة، لا بين العمامة وبين الأمر الخامس يعني، يكفي مسمى هذه العمامة، يكفي ما ربما مثل هذا شو اسمه الموجود المشمر على يصير يعني يكفي هذا أبيض. سماكي بعد سيد ومسؤول، نعم. والخامسة، ويستحب الخامسة، يعني هنا يزاد استحبابا على أثواب الكفن خرقة خامسة لفخذيه، هذه الخرقة الخامسة هي تسمى التثفير أو السفر أو الاستثفار، كل هذا معنى واحد، السفر بالتحريك ثفار، السفر من ناحية اللغة، السفر هو عبارة عن سير من جلد، هذا يجعل على مؤخرة سرج الدابة، إذا رأيتم في أحسن، هذا هو المقصود به، هذا من ناحية اللغة، أما من ناحية هنا التطبيق العملي يحتاج لنا خرقة طويلة يعني، ما أدري كم طبقناها عناكم، إيه جيد يحتاج لنا هذه الآن، عندنا بدن الميت، هذا الميت أمامنا مطروح الآن، كيف نأتي هسه؟ ما أدري، ما من يقوم يا ما واحد لا أنا لابس دشداش أموت، يلا واحد مو مشكلة تعال. خلاص كاف كافي كافي ليش تشلح نعم كافي الآن حتى يعني حتى تشوفون هاي هاي هذه شوف توضع هنا حتى الآن شوف دورهم هاي وضعناها في هاي شوي شوي حبيبي شايفين الحفاظة من يتحفظ بها الإنسان هذا التحفيظ شايف طبعا هنا في هذه المنطقة إما يشد خيط فتربط به أو يشاق يعني من هنا حتى تلبس هذا ثم تدور لحظة اسمع طبعا هاي يشدوها شد قوي يعني يشدوها بهاي الكفة بهاي الكيفية شوف ثم تشد شدا قويا شايف هاي المنطقة يسموها الحقوين هاي حقوين تربط بهذه الكيفية شايف إلى هنا فيدخل هذا الطرف يلا هذا طبعا تربط بهذه كلها نعم هذا يسمى التسفير مو لكي ما يهرب هذا من المستحبات والسنة الأكيدة الاستفار يسمى الاستفار يحفظ به الميت فتشد بهذه الخرقة العورة شدا قويا ثم يدار على الحقوين بهذه الخرقة ويصل إلى الفخذ حتى يجمع بين الفخذين يعني حتى يصل إلى الفخذ فيخرج هذا الطرف ويدخله تحتها أحسن هذا هو المقصود بالخرقة الخامسة حتما يقوم بهذا يعرفها يعني داخل بها دور نعم والخامسة وهي خرقة شوف هذه الخرقة طولها 3 أذرع يعني يستحب هذه الخرقة الخامسة ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يعني يدور من ناحية الطول طولها 3 أذرع ومن ناحية العرض نصف ذراع أو ذراع نعم يثفر بها الميت يعني يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه وسط الميت ها ثم يدخل الخرقة بين فخذيه لا لا لا مو فوق تحت قبل هذني قبل هذني من تحت ذني من تحت يسوي هذني يعني من تحت حتى تلامس جسده مو فوق لابس هو هذا التفسير هكذا يربط أحد طرفي الخرقة على وسطه شوف يجعل بها خيط يشقها من الوسط على كل مهم أنه يربطها يعني يربطها بهذا كيف الآن رأيتم من خلال التطبيق العملي يربطها هكذا ويشدها ثم يدخل الخرقة بين فخذيه هنا يدخلها ويشدها بهذا كيف يشنون أنا كيف دخلت هذه الخرقة بين فخذيه وسحبتها إلى الأعلى ويضم بها عورته ضما شديدا نعم ويخرجها من الجانب الآخر الآن بعد ما هذا أخرجناها من هذا الجانب ثم ابتدينا نشد بها يشد بها حقويه الحقو هذا يعني هاي الأطراف من هنا وهنا نعم حتى يصلها إلى فخذ من الأفخاذ يزود بها طرف فيضع الطرف تحت الطرف الآخر تحت الشداد نعم على كل يذكر بها الميت ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويلف بالباقي حقويه وفخذيه، يعني وسط الميت، الحقوين هي الوسط وفخذيه، إلى حيث ينتهي، يظل يلف إلى أن أين ينتهي؟ إلى الفخذ، فيدخل هذا الطرف تحت الشد، نعم تحت الشداد، إلى حيث ينتهي ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه، إلى هذا الطرف، نعم. سميت خامسة، لماذا قال والخامسة؟ نظرا إلى أنها، إلى أن هذه الخرقة أو الاستغفار منتهى عدد الكفن الواجب، وعدد الكفن الواجب كما قلنا ثلاثة، زائدا العمامة أربعة، زائدا هذه الخرقة خمسة. الحبرة مو العمامة، الحبرة زائدا هذه الثلاثة. نعم نعم، لا ليش الجزء مستحب، ثلاثة واجب والحبرة صار أربعة، وهذه الخامسة هذه السفر خمسة، صار إلى أنها مولانا العمامة مستحبة لا تكون من الكفن، خارج الكفن، خارج الكفن، الحبرة من الكفن صحيح مستحبة لكنها من الكفن. نعم نعم، لا يطلع عليها كفن، أحسن. نعم أسمو مشكلة خاصة بالرجل. سميت خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب، وعدد الكفن الواجب هو الثلاث، المئزر والقميص والإزار، ثم الحبرة، ثم الاستفار، والندب يعني المستحب من الكفن وهو الحبرة، والخامسة هي الاستفار، وأما العمامة فلا تعد من أجزاء الكفن استراحا، وإن استحبت حتى لو كانت مستحبة لكن ليس من أجزاء. وللمرأة يستحب أن يزاد للمرأة القناع، القناع هو الخمار الذي تستر به المرأة رأسها، الخمار الذي تستر به المرأة رأسها مو وجهها، نعم هذا خمار، نعم يا أخي مثل الإشار، مثل الإشار، مثل الإشار، يستر به رأسها بدلا عن العمامة، ويزاد عنه، يزاد كفن المرأة عن كفن الرجل، لها يعني للمرأة النمط، النمط ما هو؟ وهو ثوب من صوف فيه خطط، هذه الخط يعني مخطط، فيه خطط مخطط للزينة يعني تخالف لونه، هذا لونه أبيض والخطط والخط يصير أحمر دابن، مهم شلون ما يكون، خلي يكون شامل هذا النمط لجميع البدن فوق الجميع، فوق جميع أجزاء البدن، نعم. وكذا تزاد عنه، يعني كفن المرأة يزاد عن كفن الرجل خرقة أخرى يلف بها بالمرأة، بهذه الخرقة ثدياها صدرها، يلف صدر المرأة، مستحب رسالة، ليش مستحب؟ نعم على الشرائع موجود، نعم هذه شوف الأحكام أحكام توقيفية، والأحكام التوقيفية لا يمكن إدراك ملاكاتها إلا من قبل الشارع، إلا من قبل الشارع المقدس، فما بينه الشارع هو، وإذا لم يبينه خلص، نعم شو بدي بالهندوس احنا شو لا. لا. وكذا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها على المشهور، ولم يذكرها هنا المصنف في اللمعة، ولا في البيان، ولعله لضعف المستند. اي يعني ذكر هذه الخرقة ليش؟ لان المستند ضعيف. لكن حتى لو كان المستند ضعيف لكن لا يمنع من الحكم من الاستحباب. نعم التسامح بأدلة السنن، يعني التسامح بأدلة السنن هذا من هذا القبيل. حتى ما تقرأ في بعض الأدعية من دعا هذا الدعاء له ألف قصر، سوف ألف قصر. أنت يكفيك نص غريفة بس بها سرير ومكيف كافي. ولعله لضعف المستند، فإنه هذا المستند خبر مرسل مقطوع، وراويه سهل بن زياد، وسهل ابن زياد ضعيف، ضعيف هذا الرجل. نعم لا يعتد بقوله، لكن كما قلت الرواية منجذرة بعمل الأصحاب، ويستحب أو ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور. والحمد لله رب العالمين.